بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم الأسرار، أحمده سبحانه وأشكره بالليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإذعان والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الأبرار الأخيار. أما بعد، فحياكم الله أحبتي في الله في هذا اللقاء العطر المتجدد الذي نعيشه مع سلسلة سير وعبر. عنوان خاطرة هذه الليلة هي سوء الخاتمة، أجارنا الله وإياكم من سوء الخواتيم. سوء الخاتمة إخواني الأحبة موضوع جلل وعظيم، خاف منه العلماء، خاف منه الصحابة، خاف منه التابعون، بل كثير من العلماء كان ربما يبكي الليالي إلى الصباح، ولما يسأل يقول أخاف من سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري هذا الإمام، إمام الحديث، كان يبكي من أول الليل إلى الفجر، فلما يسأل يقال له أنت عالم وتجزع، فيقول لا، أخشى أن أكتب في أم الكتاب شقيا. والخواتيم كما قال ابن رجب هو ميراث السوابق. كان مالك بن دينار يقبض على لحيته يقول اللهم إنك تعلم أهل الدارين، أهل الجنة وأهل النار، فإلى أي الدارين أصير؟ فكانوا يخافون أشد الخوف من سوء الخاتمة. حتى سليمان التيمي رحمه الله لما كان على فراش الموت قالوا له أبشر، لقد كنت سباقا في طاعة الله، حتى يجعل في نفسه الأمل والرجاء في الله عز وجل، فقال لا، إني لا أضمن سوء الختام. إن الله سبحانه وتعالى يقول بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ما يعرف ماذا سيظهر له بين يدي الله سبحانه وتعالى وبماذا سيختم له. ولذا أحببنا أن نعيش هذا اللقاء موقف وحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحديث عن سوء الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الختام. هذه الحادثة جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، إذ قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون، يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في غزوة، وحصل خلاف بين العلماء في تحديد هذه الغزوة، قال بعضهم غزوة أحد وقال بعضهم غزوة خيبر. قال فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى معسكره ومال الآخرون إلى معسكره، يعني انتهى القتال والكل ذهب إلى معسكره، وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعه بسيفه، من هو هذا الرجل؟ يعني جاء خلاف في تحديد اسمه ومن هو هذا الرجل بالتحديد. فهذا الرجل يعني أبلى بلاء حسن في هذه المعركة، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وهجم عليه بسيفه، يعني ما كان يترك الكفار، وكان شديد القتل والنكاية في الكفار، وهذا يضرب مضرب المثل، ما ترك شاذة ولا فاذة، يعني لا داخل ولا خارج، لا صغيرة ولا كبيرة، يعني موقف قوي جدا في هذه المعركة وفي القتال. الصحابة بعد المعركة يقول سهل بن سعد، فقالوا يعني الصحابة لما رأوا هذا الموقف من هذا الرجل ما ترك أحد إلا وقتل من المشركين، جهد جبار في هذه المعركة، فقالوا ما أجزأ منا أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان، يعني ما أحد بلغ من الأجر مثل ما بلغ فلان، أبلى بلاء عظيم في هذه المعركة وقتل وضحى وفعل. قالوا ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشهدون للإنسان بما يظهر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار، أما إنه في النار. فتعاظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الرجل يقاتل ويجاهد وما ترك أحد من المشركين إلا وضرب بسيفه وهو في النار؟ فقال أحدهم وهو أكثم بن جون أحد الصحابة رضي الله عنه، قال: أنا صاحبه، يعني أنا إن شاء الله سأتابعه، سأنظر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار، رجل يجاهد ويقاتل، لماذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فخرج في إثره، فكلما أسرع أسرع، وكلما وقف وقف. قال: فأصابته جراح شديدة، أصاب في جسده جراح شديدة من السهام والسيوف التي جاءت في المعركة. يقول الصحابي: فاستعجل الموت، فاستعجل الموت. قال: فأخذ نصل السيف، قاعدة السيف، ووضعها على الأرض، ووضع ذباب السيف، يعني طرف السيف الحاد، بين ثدييه على صدره. قال: فتحامل عليها فقتل نفسه، قتل نفسه. فأسرع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ شو اللي يحملك على هذا الكلام؟ فقال: ذاك الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار، فتعاظم الناس، في رواية فارتاب الناس، أنه رجل من أهل النار، كيف مع الجهاد يكون من أهل النار؟ قال: فقلت أنا لكم به، فتبعته، فاستعجل الموت، ووضع نصل السيف، ووضع ذبابه بين ثدييه، فتحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخواني الأحبة حديث عظيم، حديث يجعل الإنسان يتفكر، الإنسان يراجع نفسه في باب الخواتيم، كيف يختم للإنسان، وفي أي لحظة وفي أي ساعة ستفارق هذه الحياة؟ هل ستفارق هذه الدنيا على طاعة الله عز وجل، أم تكون على معصية، أم تكون على ذنب، أم تكون بعيد عن الله عز وجل؟ هذا الحديث يربينا أن نخلص الأعمال لله عز وجل. سبب سوء الخاتمة لهذا الرجل عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكل إنسان لا يخلص العمل لله عز وجل فإن له الوبال في الدنيا والآخرة. وأيضا يربينا هذا الحديث أن الإنسان يجعل بينه وبين الله أعمال صالحة ما يراها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يجعل لنفسه خبيئة من عمل صالح فليجعل. أعمال صالحة، هذه الأعمال الصالحة هي التي تكون في النهاية سبب لحسن الخاتمة. تسمع فلان مات وهو يقرأ القرآن، فلان مات ساجد، فلان مات في العمرة، فلان مات في الحج، مستحيل، هذا أكيد له تاريخ في طاعة الله عز وجل في العبادة، أكيد رجل قوام متصدق يقرأ القرآن، عبادات كثيرة في حياته أدت به إلى حسن الخاتمة. ورجل والعياذ بالله مات على الأغاني، مات على الأفلام، مات على الكفر بالله عز وجل، نفس الأمر تجد في حياته بعد عن الله عز وجل، بعد عن الله عز وجل، ما عرف السجود لله عز وجل، ما عرف طريق الهداية، ما عرف طريق الدعاء لله عز وجل. فينبغي أن يوازن الإنسان بين الظاهر والباطن، بين الظاهر والباطن. نستفيد من هذا الحديث أنه لا يقال لشخص شهيد، نقول: نسأل الله أن يكون من الشهداء، نحسبه أن يكون من الشهداء. جاء في الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة قال الصحابة إنه من أهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. ولذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث في باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة كأنك تلزم أن فلان في الجنة، وهذا إلى الله وإلى رسوله لا يجزم فيه إلا بنص، لكن تقول نسأل الله أن يكون من الشهداء، نحسبه أن يكون من الشهداء، ولا نزكى على الله أحدا، بالتعليق والمشيئة. أما بالجزم فلا نجزم بهذا الأمر. سوء الخاتمة أخواني الأحبة، العلماء ذكروا له أسباب كثيرة جدا يحذرها الإنسان، منها أن يكون الإنسان فاسد المعتقد، فساد العقيدة، مثل عقيدة الذين يسبون الصحابة وعندهم انحراف العقيدة. ولذلك ابن القيم رحمه الله أورد قصة غريبة في كتابه الروح، وأوردها القيرواني والقرطبي وغيره، عن رجل كان له جار يسب الصحابة ويكثر من سب الصحابة، فجاء إلى جار هذا يوم أكثر من سب أبو بكر وعمر، فنام هذا الرجل صاحب السنة وهو مغموم مهموم، كيف هذا يسب الصحابة ويتجرع عليهم بهذه الطريقة؟ فلما نام في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاري فلان يسب أصحابك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابي؟ فقال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ المدية السكين واقطع رأسه. قال فأخذ هذا في المنام، قال فأخذت المدية السكين فذهبت إليه فقطعت رأسه، قال فجاء الدم على يدي، فوضعت السكين فقمت لأزيل الدم، فاستيقظت من النوم على صوت صراخ، فسألت ما هذا الصراخ؟ قال هذا الجار مات. قال فلما ذهبت إليه وإذا هناك خط موضع الذبح الذي ذبحته في المنام. سوء خاتمة، سوء خاتمة، لأنه كان يسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلق القلب بغير الله عز وجل من أسباب سوء الخاتمة، إنسان يكون قلبه معلق بغير الله عز وجل، يحب الدنيا وما فيها أكثر من الله سبحانه وتعالى، يملأ قلبه بحب النساء في الحرام وغير ذلك. ولذلك ذكر الإمام القرطبي في كتاب التذكرة عن رجل في ساحات الجهاد مع الروم، رجل حافظ القرآن كامل، ذهبوا يقاتلون الروم، وقعت عينه على امرأة رومية وحافظ القرآن، فذهب إلى حصن الروم وقال أريد الزوج فلان الرومية، قالوا لا نصرانية، تتنصر نعطيك إياها، فقال أتنصر والعياذ بالله، فتنصر ترك دين الإسلام وذهب وتزوج هذه الرومية، كان حافظ القرآن كامل. بعد فترة طويلة رأوا أصحابه من المسلمين، قال فلان ماذا فعلت عبادتك؟ ماذا فعل حفظك بكتاب الله عز وجل؟ فقال نسيت القرآن كله إلا آية واحدة، وهي قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بقيت له هذه الآية، وهي أن يتمنى أن يرجع إلى دين الإسلام. سوء الخاتمة أمر عظيم جدا، الاعتراض على شرع الله عز وجل، الاستهزاء بدين الله عز وجل. قبل سنوات في جامعة في مصر، جامعة عين شمس، طالب أمام المدرسين والطلاب يتحدى من؟ يتحدى والعياذ بالله رب العالمين، يقول أنا أتحدى الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا وقادرا أن يقتلني بعد ساعة. الناس كلهم واقفين ينتظرون، مرت هذه الساعة وما مات هذا الطالب، وأخذته الكبرياء والعجب، تحدي، لكن من يتحدى؟ يتحدى رب العالمين. بعض الناس جاءوا الوسواس، بعض الناس قال إن الله أمهله، والبعض سخر منه. فلما رجع إلى بيته وقت الغداء، أمة تنتظر للغداء والأب ينتظر، دخل البيت إلى المغسلة الحمام يغسل يده وغسل وجهه وسقط مكانه مات. درس حالته تقرير طبي، سبب موته دخول الماء في أذنه، دخول الماء في أذنه. يقول أحد الأطباء عنه هذا، يقول هذه شر ميتة، يقول معروف عند العلماء الأطباء، يقول الحيوان الذي يموت إذا دخل الماء في أذنه هو الحمار، أماته الله ميتة الحمار في الحمام. فانظر عظمة الله عز وجل، الذي يعترض على دين الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يكتب له سوء الخاتمة. ولذلك ينبغي إخواني الأحبة أن نحرص أن ندعو دائما، نقول اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. هذا الدعاء الذي يدعو به الصالحون ويجعلونه ديدنا في حياتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصالحات وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.